الذات الواسعة أو المكان الخالي، رأيت المكان الخالي يقال له الخرق، يكون فلات واسع كذا. نعم. قال الخرق بفتح القفر، والأرض الواسعة تتخرق فيها الرياح. هذا هو. والإيش؟ والأرض الواسعة تتخرق فيها الرياح، أي يشتد هبوبها فيها. واشتدار الهبوب لأنه ليس أمامها شيء يمنعها من الهبوب، فتهب هكذا بشدة وقوة، فيقال إن خرقت الرياح، أي هبت وتحركت بقوة. نعم. قال والأرض الواسعة تتخرق فيها الرياح كالخرقاء. كالخرقاء، الخرقاء أيضا يأتي بمعنى الخرق، هذا مراده، فيكون الوزن فعلا وصفا، هذا أصل وصف لأن أصله خرق، فجي بها الوزن فعلا على أنه صفة في الأصل لمؤنث كالأرض، فيقال الأرض الخرقاء أي الواسعة. نعم، هذه معاني الخرقاء. وخرقاء على كل حال اللفظة الواحدة لها عدة، قد تكون لها عدة معاني. نعم، هذا بمعاني خرقاء. نعم. قال والخرق حر كرمى. والخرق هذا وصف يطلق على الحر الذي فيه كرم، حر كرمى، أي على رجل الكريم، ويقال فلان خرق، خرق يتصرف أو يعطي عطاء لا يخاف معه فقرا، ويقال هذا خرق، وهو وصف على كل حال. نعم. قال الخرق بالكسر السخي. شوف، قال السخي، السخي هو الذي لانت كفه في الدفع، ليس كذا منقبض الكف ما استطيع يمد يده في العطاء، لا دائما هكذا يعطي، هذا من الكرم في الحقيقة، والله يجعل بعض الناس هكذا، وهو خلق حسن، إذا هدد يا له من خلق حسن. نعم. قال السخي أو الظريف في سخاوة. أو الظريف، شوف، قال الظريف في سخاوة، الظريف أي الخفيف في سخاوته، أو الذكي الفطن في سخاوته، معنى هذا أنه الضيف هذا يفسر بمعاني كثيرة، أي هو الرجل الذي يعطي بكثرة ويعرف أين يضعه أيضا، أحيانا الإنسان قد يكون سخيا يعطي، لكن قد يضع المال في غير موضعه لأنه ما ينتبه لأمور كذا، مثلا قد يقال هذا يستهد أعطيه، هذا ما يستهد، مثل هذه الأمور، لكن هو تجد ظريفا يعطي ويضع المال في موضعه، هذا بمعنى ظرافته في هذا. نعم. قال السخي، إذا فيعطي لا سيما معناه أن مثل هذا لا يحرم المحتاج، فتجد المحتاج دائما يعرفه، بل يبحث عنه ويعرفه في هنا غفلة ويعطيه، هذا يكون ظريفا، لكن لا يعرفهم، لا أروا المساكين كيف يعطيهم، كيف يعطيهم. نعم. قال السخي بالظريف في سخاوة. نعم. والفتى الحسن الكريم الخليقة. أيوة، شوف، والفتى إيش؟ الحسن الكريم الخليقة. الحسن الخليقة، الكريم الخليقة، الكريم الخليقة، أي الكريم الخليقة يقصد به الخلق، الخليقة هي السجية، هي السجية عموما، ولذلك قال الكريم الخليقة، ليس السيء الخليقة، لكن الكريم الخليقة أي الحسن الخلق، هذه الخليقة. إذن فالخليقة في لغة العرب الطبيعة والسجية التي يخلق عليها الإنسان ولا دخل له في ذلك، وهذه الخليقة قد تكون معنوية وقد تكون حسية على كل حال، رأيت؟ وهذا كما قال بعضهم من الذاهبين جدا لعله في الجاهل في الجهلاء، هذا الرجل استغفر الله كان له زوجة أو زوجتان، وهم عرب كلهم، واتفق أن الله رزق إحدى زوجتيه ولدا أسود، وذاك تلك الأخرى كانت تكره هذا الولد الأسود في سواده، وهذا من الجاهلية الجهلاء. على كل حال، وذاك صاحب الولد الزوج كان يحب ولده كذا طبيعة في الفطرة، ويكون أسود مع أنه هو أبيض، فكان هذه المرأة الأخرى الضرة تكره حتى تؤذي هذا الولد، وكان الولد هذا اسمه عرار وكذا عرار. فهذا الرجل يوما قال لزوجته التي تكره ولده، قال: أرادت عرارا بالهوان، ومن يريد عرارا بالهوان لعمري فقد ظلم، فإن كنت مني أو تريدين عشرتي فكوني له كالتمن ربت له الأدم، وإلا فبيني مثل ما بان ظاعر تيمم قصدا ليس في سيره أمم، وإن عرارا إن يكن ذا خليقة، قد شاهد تعافينها منه فما أملك شيم، وإن عرارا إن يكن غير واضح، فهمتم هذا؟ وإن عرارا إن يكن غير واضح فإني أحب الجون ذا المنكب العمم. هؤلاء ما كان فصحى جدا، ما أحسن كلامهم. هذا الشاهد: وإن يكون عرارا ذا خليقة، أي طبيعة وخليقة خلقه الله عليها ولا دخل له فيها، وهو هذا السواد، فما أملك الشيم، ما تريدين مني؟ ولذلك روحي، إذا كنت ما تبغين هذا الولد فبيني روحي، يعني يطلقها ما أدري. هذا الشاهد، فهذا هذا البيت شاهد على أن الخليقة في لغة العربي معناه الطبيعة والسجدة التي لا دخل الإنسان فيها. نعم، اقرأ. قال: جمعه يعني خرق، جمعه أخراق، جمعه أخراق كما يجمع فعلا على كل هذا الأفعال، خرق أخراق، تقول رجال أخراق أي كرماء أصفياء. نعم. قال: أخراق وخراق. وإيش؟ خراق فعال. فعال أخراق. إيش قال؟ وخراق. نعم، خراق بعد أخراق. خراق مفرد أو جمع عندك بفتح الخاء؟ نعم. عطف ولا أخراق؟ الأخراق على كلها الجمع، لكن خراق صيغته صيغة مفرد، إلا إذا قال خراق فيكون صيغة جمع، تفهم؟ لكن خراق مفرد. نعم، فيكون معناه كمعنى الخرق على هذا، هذا ظاهر. قال: جمعه أخراق وخراق وخروق. وخروق، جاء بخروق، هذا خروق صحيح أنه جمع لخرق، جمع لخرق على كل حال. نعم. قال: والخرق حمق لؤماء. أيوة، بضم الخاء. والخرق إيش؟ حمق لؤماء، فهو مصدر، الخرق مصدر، لذلك قال حمق، والحمق مصدر. والخرق إيش؟ حمق لؤماء، فمنه كن ذا هربي. أيوة، فكن منه ذا هربي، تهرب، اهرب، اهرب من هذا الخرق، ومن هذا الخرق. نعم. قال: الخرق بالضم وبالتحريك أي فتح الخاء والراء، الخرق ضد الرفق. نعم، ايش ايش الخرق ايش؟ قال: بالضم. بالضم خرق. نعم. وبالتحريك أي الخرق. خرق ولا خرق ولا خرق؟ خرق وخرق، ضبطه خرق. نعم. إذن قال بفتح خرق الخاء والراء. طيب، خرق خرق وخرق. نعم. هذا المصدر، هذا المصدر ضد الرفق. نعم. وأن لا يحسن الرجل العمل والتصرف في الأمور. هذا هو. وأن لا يحسن الرجل العمل إيش؟ التصرف. والتصرف في الأمور. لماذا لا يحسن العمل والتصرف في الأمور؟ هذا قد يكون لعدم تجربة، ما جرب هكذا، فلو أراد أن يزاول أو يفعل فعلا من الأفعال وهو ما سبق أن جربه فتجده ما يحسنه. هذا شيء. وقد يكون الإنسان في خلقته يجرب، ومع التجربة الكثيرة والتعلم عقله ما استطاع، ليس عقله هكذا جيدا حتى يحسن العمل، هذه مسألة أخرى. لكن الخرق الذي يريده هنا ويقول أن يكون لا يحسن العمل، هذا يطلق على أنه لم يجرب، ما جرب، يصدق على هذا فيريد يعمل ولا يعرف، لكن لو تدرب عليه لعله يعرف. فهذا قد يقال له أخرق، والمؤنث خرقاء، وكانت العرب تطلق خرقاء على المرأة التي لا تزاول الأعمال لكرمها وعظمتها في مكانها، وتخدم ولا تخدم، سيخدمها غيرها، فهي لأجل هذا ما تعرف العمل، فيقال خرقاء. وهنا ليس بذم، إنما إشارة إلى حالتها، وأنها كريمة وكبيرة، إيش كما يقال أميرة أو ما أشبه ذلك، هكذا ما تعمل لعزتها في قومها أو ما أشبه ذلك، هذا موجود في حياة الناس. إذن فهذا قد يقال خرقاء. نعم. وقد يكون للحمق أيضا أخرق خرقاء. نعم. قالوا أن لا يحسن الرجل العمل والتصرف بالأمور والحمق كالخرقة. والحمق كالخرقة، أي هما مصدران. نعم. قال فائدة، مثل عربي لا تعدم الخرقاء علة. نعم. لا تعدم الحرب خرقة. وقد لا تعدم الحسناء ذاما، هذا اللي أحفظه فيه، وقد لا تعدم الحسناء ذاما. الحسناء المرأة الجميلة، نعم، بجمالها تغطي على الناس ما قد يكون فيها من أمور ليست جيدة من بعض الأخلاق، لأن هذا الجمال خلقي خلقي، هي ما تصنع ذاك، رأيت من الله ذاك. إذن فهذا الخرقاء، هذه الجميلة وهي الحسناء، غالبا ما تجدها فيها ما يؤخذ عليها، لا سيما من جهة الدلال أو من جهة عدم الوفاء، مثلهم أشبه ذلك، فيقال وقد لا تعدم الحسناء ذاما. أو حتى ولو لم يكن من جهة من هذه الناحية، جهة من ناحية عدم الوفاء، لكن من أخلاق أخرى تجد فيها، هي جيدة جميلة لكن لها بعض الأخلاق غير طيبة. ذاما أي ذم، الذام كالذم كالعاب والعيب. وقد لا تعدم الحسناء ذاما، ذاما أي عيبا أو ذما، ما يذم عليه. نعم. يكون مصدرا. نعم. العاب والعيب معنى. قال يضرب في النهي عن المعاذير. المثل هذا يضرب في النهي عن المعاذير. عن المعاذير. نعم. أي العلل الكثيرة. أيوة العلل الكثيرة. نعم. قال تحسنها الخرقاء فضلا عن الكيس. فلا ترضوا بها لأنفسكم. نعم. جزاكم الله. أحسن الله. أحسن الله.